مع الناس بنسمعها دي. كل الناس دلوقتي اتكلوا على رسائل بقى العرض والاعلامي والتلفزيوني ومش عارف ايه، ولا حدش هذه الالفاظ بتخرج مني يقول مدح النبي. شوف بقى اللي احنا شوف. وبعدين يقول لك بكام كسبنا الصلاه على النبي، يعني حتى لما بعشي يقول لك ايه كسبنا ايه الصلاه على النبي، مكسب ايه مكسب كبير. رجال لا تلهيهم التجاره، هل التجاره اللي تلهيهم تلهيهم عن انهم يجوا المساجد يسلم، ولا هم ايضا في التجاره ما تلهيهمش التجاره على انهم يذكروا الله؟ يبقى فيها الايه؟ فيها المعنى ايه؟ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. اقام الصلاه قال لك يعني الصلاه بتاخد وقت من العمل، يقول لك انا مشغول والموارد مش عارف ايه ده هسيب عملي مش عارف ايه، فاهم ان لما يسيب ربع ساعه في العمل هتفوت عليه مصالح كتير. يقول له لا ده هي دي اللي هتجيب لك بركه العمل، وهي اللي هتنمي لك الاعمال، وبرضه لما يجي يزكي يقول لك انا هطلع نقص الفلوس بتاعته بالسهوله تخس ومش عارف ايه بتاع، يقول لك يا طب انت بتعمل ده، انت لما تيجي عشان تخدر الذره او تخدر القمح تبدره بتاخد من مخزنك ارداب عشان تنشره في الارض، يبقى انا قست مخزنك ارداب ولا لا؟ الاحمق يقول الارداب المخزن نقص ارداب، والعقل يقول لك ده الارداب دي هيجيب لي 10، يبقى نقص ولا زاد؟ يبقى زاد. رجال لا تلهيه، او ده من النور، كل ما يشوف كده يجيله النور يقول لك ده الزمن اللي توفى ده يمكن يجيله منه في صفقه واحده في 10 دقائق تنتهي، البركه تجيلي قد كده، البركه تجيلي ايجابا، البركه تجيلي سلبا، اذا دي كل دي انوار وتجليات الحق سبحانه وتعالى من الملتزم بمنهج الحق. طب هم عملوا كده ليه؟ يسبح له فيها بالغدو والاصال ورجال ولا تلهيهمش التجاره ولا ولا قال لك لانه بيتاجر ايه؟ لحاجه اخلد مني، تجارتك في الدنيا بتصير دنيات بس، انما التجاره لم تدور التانيه اللي هتصون اخراك، ولما تقيس زمن دنياك بزمن اخراك يطلع زمن هباء ولا قيمه له، وهو زمن المظلوم. لان مثلا الانسان هو الانسان له عمر محدد في الارض؟ لا، ده عمره مظلوم، يصح يبيت بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه، لكن الحياه الاخره مش مظلومه، متيقنه. ومهما كانت اعمال دنياك ستؤول الى زوال، لكن ذيك ابدا ما فيش. وفي دنياك يمكن النعمة تفوتك، أو أنت تموت بتفوت النعمة، في الآخرة لا النعمة هتفوتك ولا أنت تفوت النعمة، يبقى مين أكسب بقى؟ أهي دي تجارة لن إيه؟ لن تموت. بيعملوا كده قال لك يخافون يوما. وهل اليوم في ذاته هو زمن يخاف؟ وإنما يخاف ما في اليوم. إحنا ما بنخافش اليوم بذاته. بالزمن بالذات لا، ده احنا بنخاف ما يحدث في الايه؟ هو لما الولد خفت يوم الامتحان، هو يوم الامتحان ده هو اللي بيخوف الزمن ولا اللي فيه هو اللي بيخوف؟ يخافون يوما العذاب يوما، يخافون يوما تتقلب فيه الايه؟ تتقلب فيه القلوب والابصار. القلوب تتقلب يعني ايه؟ وقفة القلب، اضطراب حركته، اللغة اللي بيجيله ده لغة ده عشان حدث يحصل لواحد في دنياه ولا كلمة تزعله يحصل له الحكاية دي لغة فعلا، فما بالك بقى الهول اللي يشوفه يوم القيامة يجي لغة ايه شكله؟ تتقلب القلوب بقى ولا لا؟ ما تستقلش على حالة واحدة. والأبصار تعمل ايه؟ الأبصار تتقلب، ليه تتقلب؟ لأنك تتقلب الأبصار لأنها حين تجد فزع تقول تشوف الفزع ده يخفف، تقوم تقلب بصرها لعلها ترى شيئا يخفف فترى برضو ايه؟ فزع اخر. ولذلك ينتهي الامر الى خاشعه ابصارهم ذليله من كسب، مش بقى مفر لا هنلتفت كده نلاقي راحه ولا هنلتفت كده نلاقي ايه؟ لا، المن اللي يلاقي الراحه الذي قدم لذلك اليوم كالتلميذ المبتعد المبل ساعة ما يدخل الامتحان كده يبقى واثق من نفسه وقاعد ومتلهف الى ورقه الاسئله، وساعة ما تيجي ورقه الاسئله يستبدل الله الرحمن الرحيم ويبتدي يعمل ايه؟ يجاوب، يبقى واخدها على انها، انما بقى اللي ما ذاكرش بقى ايه اللي اهو ده بقى الموقف تمام. يخافون يوما تتقلب، هناك الايه يقول ايه؟ قلوب يومئذ واجفه

أعمال خير وهتنفع. والذين كفروا أعمالهم كسراب. السراب بيقع في هذا في الضوء اللي هو في وقت الظهر كده الأرض المستوية يوم الشعاع ينكسر زي ما حكولنا على سبيلنا يوم يخيل لكم إيه إن فيها مية مسيلة كده كل ما تمشي ما تلاقيش مية اسمها سراب بقيعة. قيعة يعني جمع قاع أرض مستوية قاع مصفصفة يعني الأرض إيه مستوية يوم يخيل لكم إيه ما وهو ظمآن يمكن لو ما كانش ظمآن ما يلتفتش الناس تفيد إنما ما دام ظمآن يجري على مين على السراب يوم حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ويريد ما وجدوش شيء وسكتت المسألة وخاب في المسعى لا ووجد الله عنده فوجئ بإله ما كانش مؤمن به بقت المسألة صحيت في بدنه انت كنت بتعمل منه اللي انت كنت بتعمل منه ادوه مالكش عند ايه مالكش عند حاجة ولذلك ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى كل عمل خير لازم تقول فيه إيه؟ إن العمل ده معمول منه لأن الله أمر به ولأن الوجه الله. ولذلك يعطي الله في الكون أمثلة تجهد الناس في العمل للناس من أجل الناس. يقول لك لا اعمل العمل للناس من أجل الله. ليه انت يا اخي فلان عملت في جنين وكذا وكذا بعد انكر الجنين وطلع عليا ما اعرف ليش وعمل فيا كذا يقول له انا طب ما دي جزاء عداله مش انت عملت له ربنا خلاك انت هو له شوف هيعمل فيك ايه لكن لو عملته لله قبل ما انت بتباشر العمل تاخد الجزاء ما شاء الله تاخد الجزاء يبقى جزاءك انت اللي عملته للناس يطلع عليك الناس ما يعرفوش جنينك بل يعرفوا فضلك عشان تتقدم وتبقى تعمل العمل لمين؟ لله. نعم. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة قيعة زي جيرة جمع جار جيرة المسجد يعني جيرانه قيعة جمع قاع وهي الارض الايه؟ المستوية اللي بيظهر فيها الايه؟ السراب ده كسراب بقيعة يحسبه ان يظنه الظمآن العطشان يظنه ماء فيتم ده عشان يشرب شباه لو أني ما وجدش مية بس تبقى دي مصيبة واحدة لكن لو أني ما وجدش مية وجد عذاب تاني بقى يلقى يبقى دي مصيبتين ولذلك يقول لك شعر لك كما أبرقت قوما عطاشا غمامته فلما رأيها أقشعت وتجلت يقول لك لما لو ما جاتش مية زي ما زي احنا ضربنا مثلا زمان قلنا واحد محبوس وبعدين عطش وعايزين ميه اللي بيجربوه بيمنعوا عنه الميه فقعد يتوجه العسكري الحارس عليه انه يجيب له كوبايه الميه يقول له حاضر ويروح يجيب له كوبايه الميه ويتم بها ابن الطيبه وهو غير كوبايه الماء استشرف الى ان يصيرها وبعدين يجي لحد بقه كده ويجي ياخدها منه يروح دلقها على الارض يبقى ايه يأس بعد اطماع يأس بعد ايه بعد اطماع وهناك ايه ثانيه الذين كفروا بأعمال الكرامية دي اشتدت للريح في يوم عاصف واللي يعمل لغير الله يقول لك ايه زي ما كنت راب على زلطة شوف الزلطة الناعمة دي الحجر اللي مش ناعم يمكن يشرب شوية تراب ياخد شوية تراب انما الزلطة ناعمة يقول لما ينزل على الصفوات وبعدين ينزل عليها المية ايه يبقى كده ما فيهاش حجر والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب اوعى تقول على من على من ميت وبيبعث يقول لك الزمن ده عند ربنا مالوش لانك انت لما الانسان يموت الزمن يمر عليه ولا كانه يوم يرونها ايه لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها يبقى ما الزمن بينك وبين الحساب عشان ما تستبطئوش ما هو الزمن اللي بينك وبين الحساب ام قال لك اخفى الله الموت اسبابا ومواعيد ليه ام قال لك الابهام في الشيء قد يكون غايه البيان له ما

حسبته مجهريه بقى بعد تلف والعرش لا ولا عرش المنصوب بانه ايه عظيم. بانه عرش عظيم دي كانت كل السر لما راته حسبته مجه وكشفت عن ساقي عشان ما تتبلش الهدوء لا هي مش مالها يا شيخه مش مالها يسفه رايه يعني لنا على حضاره وعلى ايه وعلى امكانيات اوسع من الايه اذا سبق في قوله ما اتاني الله خير مما اتاني بل انتم بهديتكم تفرحون انا مش طالب دنيا انا ردت لكم الهديه لان انا عندي انا طالب ايه انا طالب عمار الدنيا بالقيم او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده يزهو رشاد واحد تاني لم يقد يراها ليه؟ قال لك لأنه ما فيش نور من ربنا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أهديا ما ينتفعش بقى بالأحوال ويشوف إيده زي ما انتفعش بالعمل إيه؟ العمل بتاعه. وبعد ذلك جاءت الآية التي تلي هذا لتثبت شيئا يدل على وحدة الخالق الأعلى وكمال قدرته وكمال قدرته. طب مبين هنا ليه بعض الأوامر والنواهي نفعل ولا تفعل ما تبقى ولا ترميش القناة ولا تعملش كذا ولا ترميه. طب قال لك منذ أن يتمئنك على أن ما خلقه الله لك قبل أن توجد لأن قبل ما يخلق آدم كان الكل ده موجود ولا لا؟ خلقنا الكل ومهيئه أرضا وسماء وشمسا وقمرا ونجوما وماء وكل حاجة ذهبة موجودة. قال له إن عملت الأشياء دعية اضمن على إن الأشياء دي ما تخرجش من إيده. أحسن تيجي أنت تقول له ممكن المسألة دي تحصل بقى في يوم من الأيام ولا تطوش ربنا وبعدين يعمل إيه؟ يقول لك لا ده مسخرة مسخرة مفيش حاجة تخرج أبدا. فقال لي قال لي ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ نحن أول ساعة نشوف ألم ترى إن كنت أنت شايف لما تيجي الواحد كده وبعدين واحد أساء وواحد قال له أنت شفت عمل فيك إيه؟ ده شايف أهو إنما شيء لم يرى يقول له ألم ترى يعني ألم تعلم زي ألم ترى كيف فعل ربك ألم ترى ده النبي ولد عالم فيل ويقول له ألم ترى والنبي لم يشهد الفيل يقول له ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل يبقى ألم تعلم. طب وقالب منين يا رب منين؟ طب وإيه ما تقولش ألم تعلم ده يا رب وخلاص وتريح الناس اللي بيتشككوا في الألفاظ. وقال لك لا لأدلك على أن ما يخبرك الله به غيبا عنك أوثق مما تخبرك به عينك بشهادة لك. ما شاء الله دي ألم ترى يبقى ألم تعلم وتعلم من مين بس نزل العلم من الله يبقى الله أوثق من مين من عينك. ولذلك ربنا يعمل في بعض العيون بعض الآفات يقولك فلان عنده عمى ألوان ما يشوفش فلان عنده قصور ما يشوفش إلا مش عارف ايه فلان ايه يبقى الى ايه دي بقى من ايه ايه تبقى تقدر تكذب ولا ما تكذبش؟ نعم. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ التسبيح قلنا هو التنزيه والتنزيه الارتفاع بالمنزه عن مستوى ما يمكن أن يزول بخاطرك. الله له وجود وأنت لك وجود لكن وجود الله ليس كوجودك. الله له ذات وأنت لك ذات لكن ذات الله ليست ذات. الله له صفات وأنت لك صفات إنما صفات الله زي صفاتك. الله له أفعال وأنت لك أفعال إنما أفعاله ليست. يبقى معنى تنزيل يعني نزل ذات الله عن ذوات تعرفها. ليه؟ لأن الذوات التي تعرفها ذات وهبت الوجود ولكن ذات الله غير موهوبة. ده ذات الله ذاتية. طيب وجود صفات عالم والله عالم احنا ربنا عالم اننا قاعدين في مسجد الشيخ سليمان الان وعمالين بندرس وانت تعلمها، لكن علم الله زي علمك ده علم قبل ان ينشا هذا المسجد وقبل ان نخلق معه. اللي بيقول الله ده كلام قوي. طيب وفعله قال لك مش زي فعلك، ولذلك قلنا زيكم سبحان الذي اسرى، لم يقل رسول الله انا اسريت من مكه الى بيت المقدس، هو قال كده علشان هم يردوا عليه بغباء يقولوا كيف تروح بيت المقدس واحنا نضرب اليها اكباد الابل شهرا، يعني الابل تاخدها في ايه وتدعي انك اتيتها في ليله. فبدو مغالطه، لم يدعي انه اتاها وانما قال اتي به، لم يدعي انه سرى وانما اسري به. ومن الذي اسرى؟ الله. وما دام اسرى الله يبقى فعل زي فعلك. طب انت بتاخد الزمن علشان لك قوه يا دوب في المشي قد كده، انما هو بيبقى عليك هو كن فيكون، تبقى يعوز زمن يعمل بوها. الله. يبقى اذا ما تقارنوش الفريق، يسبح يعني ينزه ذات الله عن ذواته، وينزه صفه الله عن صفاته، وينزه ايه؟ فعل الله عن افعالنا. واحنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما بدا الصور بالتسبيح كانت اول حاجه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي اسرى بعبده. اوعى تقول اسرى ازاي، نزهه عن فعلك، فعله مش زي فعلك. وسبحان دين مصدر، مصدر ثابت، فكأن تنزيه الله ثابت له قبل ان يخلق من ينزهه. الله الله الله، تنزيه الله ثابت لمين؟ لله، قبل ان يخلق من ينزه. زي شهد الله انه لا اله الا هو، قبل انت تشهد وقبل الملائكه شهاده ذات لذات. طبعا الاول سبحان الله، سبحان الذي اسرى، يبقى التنزيه ثابت لله قبل ان يخلق مين؟ المنزه ولا المسمى. ولما خلق هو خلق السماء والارض عشان يعد الاعداد للخليفه اللي جاء، ام ان ساعه ما خلقها سبحت السماوات والارض، سبح لله وما في السماوات، وهي ذبح كم مره؟ مره يقول سبح لله ما في السماوات والارض في سوره الحديد، ومرة يقول سبح لله ما في السماوات وما في الارض سورة الحشر وسورة الصف. طب وسبحت وسكتت يعني قالت سبحان الله كده وسكتت مرة واحدة؟ قال ولا تزال تسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. الله. تبقى التسبيح ثابت له، وحين خلق اول شيء سبح له، ولم يرتد تسبيحه بل لا يزال ايه؟ يسبح. ما فيش الا انت بقى يا سيدنا ادم سبح اسم ربك الاعلى. الله اختشي انزل التسبيح انت بقى. ولذلك استهلالات الصور هكذا، سبحانه وسبح لله ويسبح لله، وبعد ذلك قال ما فيش الا انت يا ابن ادم بقى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. ربنا يهديك يا مولانا. هنا بقى المحامي يقول ايه؟ من العقل، من للعاقل ومن غير العاقل؟ يقول يسبحه من يعني الانسان العاقل، لماذا السماء والارض والمش عارف الايه ملهاش عاقل؟ ملهاش عاقل عندك انت، انما كل من قد علم صلاته وتسبيحه. ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي، كل من قد علم صلاته يسبحه الرعد بحمده. وبعدين جاب الملائكه بعد ايه؟ بعد الرعد. ليه؟ قال لك يا اخي اهل الناس لما يجوا في التسبيح لك ايه؟ ده تسبيح حال، اي حالها تدل على ان الله هو الذي، وانت بتسبح تسبيح مقال. يقول له يا سلام بقى احنا بنسبح تسبيح مقال وهم بيسبحوا تسبيح حال. طب مع الكلام ده مش صح. ليه؟ لان ربنا قال ايه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلو كنت تسبح حال أنت فهمت معنى، لكن هو حكم بأنك لا تفقهه. ولكن لا تفقهون تصبيحها. لو انك انت تصبيح حال وانت فهمت بنصحتك كده ان تصبيح حال يدل على انه واحد وفي كل شيء له ايات تدل على انه واحد، لا ده تصبيح مقال، بس انت فاهم المقال لك انت بس اللي هي الالفاظ والكلام ده. ده انت لو جبت الفاظ وخرج من الفن كلمات وتراكيب، وواحد اللي بيجي جاب لك الفاظ وتراكيب ما تفهمش مع انه بيتكلم بالفاظ زيك، يبقى اذا العلم بالوضع هو اللي هيديك تتكلم. ما تقوليش تفسير تسبيح حال، هو تسبيح مقال، ولكن كل شيء يعرفه مقاله. بدليل ان ربنا لما يطلع بعض اهل الاصطفاء على شيء من ذلك سمع النمله ولا ما سمعهاش؟ ها؟ طب لو كنت تفضح حياتك يبقى ايه دي؟ فتبسم ضاحكا من ايه؟ يبقى اذا لها قول ولا لا؟ حال اول. اذا كل شيء له لغه، وكل شيء له علم بمهمته، الذي خلق فسوى والذي قدر ذهب. هكذا بقى اساطير الهندسه والمقاييس اللي بيعملوها مش بالمسطره ولا الورديه العشريه ولا بتعملها بالكمبيوتر، وهطلع عشان يعملوا خليه مسدسه زي الخليه اللي بتعملها النقل. الدقه والضبط كده مش ممكن، يبقى عارف ولا مش عارف؟ طب هات لي كده اي طائر كده يعمل له عش في الشجره وشوفوا جايب بقى الايه؟ القش ولجمه لجمه ازاي؟ قالوا ميده عند الحافه قالوا يعملوها شفه وجنزرها كده ويعملها، لا هي الحكايه دي ازاي يعملها دي؟ ليه؟ قال لك العنكبوت عايز يعيش يقول ازاي يصطاد الغذاء بتاعه؟ يقول يعمل البيت بتاعه اللي هو من الخيوط دي، شوف الخيوط دي انت بس الخيوط دي طالعه ازاي؟ ومنجونه ازاي؟ ومعموله ازاي؟ اي حاجه حشره تيجي عليها روح ماسكاها يروح هو زيها كده. ده بصوره مره لدب، الدب دخل عليه ايه؟ صور. المصور قاعد بيشوف الحركه كلها وبيوقف عاملها فيلم. فلما الدب شاف الصور جاي عليه الصور له قرون، فيعمل ايه الدب؟ يجي على الصور كده ويروح داخل عليه ومسك كل قرن بايد اللي هي القرون اللي هي آلة الاعتاب، راح ماسكها. لما مسك كل قرن بايد بقى بقه فين؟ بين القرنين. قعد ينحت فيه بسناني لحد ما اثقله الجراحه وسقط واكله. تقول ايه اللي علمك هذا؟ ايه الكلام ده؟ احنا قلنا مره عشان تعرف ان الحق سبحانه وتعالى بيعلمنا الادب. يقول لك تفتكرش ان انا كرمتك واديتك وعملت لك وبتاع، ده انا كرم نفسي حاجات كتير. طب انت لما قابيل وهابيل مش واحد قتل اخوه وبعدين قعد كده بعد ما لقى جثه هائله هنعمل ايه؟ معرفش. فبعث الله غرابا به يبحث ليرى ايه؟ كيف يواني سوءة اخيه؟ يبقى الغراب علمه ولا ما علموش؟ الغراب ايه؟ علمه. وقلنا زمان الجماعه اللي بيتتبعوا عالم النمل شاف النمل بيجري كده ويروح ايه؟ قال لا حته بلحه ولا حته سمكه. فالنمل اللي شافه سبقه ورجع قعد يتتبع راح فين؟ التفت لقى دي كوكبة من النمل والتفت حوالين حتة البلحة دي ولا حتة السمك، وابتدى يشيلوها واللي جنوها اللي هم المغربية مشوا لحالهم راحوا يدوروا على حاجة ثانية، وقعدوا يشيلوا فيها عشان يودوها فين؟ عند العش عشان يكذبوهم وياكلوها في الشتاء. قالوا الله، طب يعني العدد النمل اللي جه ده ما فيش نمله وقفت بعيد كل ده اشترك في اللي. فيعمل ايه بالعقل؟ راح جايب برضه قطعه من دي بس وزنها ضعف دي ورماها، فدي نمله برضه شافها كده وكان ماشي راح جايب لها كوكبه وكده عشر النمل ده ولد ان النمل ده في النمل اللي فوق. فكانها راحت قالت لهم ده حته. طب انت شفت ايه؟ انت شفت الحجم؟ ولا شفتوا الكتلة حكمت على الحجم وعلى الكتلة وعلى مش عارف ايه مدين قوة كذا من بتشيلوا ابعاته كذا من لما راحوا لأساس النمل لا وقفوا اللي في شيء ابيض ابيض كده عند العش مرمي مرمي قعدوا حبيبي الابيض ده فوجدوا الزريعة بتاعت الحبوب بتبقى فيها حته اسمها الايه البابيرو من الشالة المرمية قدام العش قعدوا يبحثوا قال لك دي لو دخلت البابيرو في قلب العش وجات رطوبة تنتم لما تم تفرت في العيش فقالوا انت اللي هتعمله بتاع المال لبره انت يبقى كل يتعلم مصالحه اذا كان يتعلم مصلحته صيانه حياته ده ما يتعلمش من الدل حياته وقدرها الايد قال ايه الايد مش بس عرف ده وقف امام سليمان قال احط بما لم تحط به ياه سليمان انت مسخر له وجئتك من سماء بنماء يقين اني وجدت امرأة كذا وكذا ولها عرش عظيم وجدتها اللي حدث في نفس الابن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله اكيد هو عارف مين اللي يسجد به يبقى يسبحني الله من في السماوات يبقوا عاقلين ولا مش عاقلين يقول لي جيب ملك تيجي بالك هي بتاعت الابن ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض من في السماوات والأرض والطير الله ما يجي في السماء والأرض شنو لا الطير قال لك لا لا هذا ده بقى عجيبة تانية الطير ده بيجي له حاجة ومن ثقل وكل ثقل يقع فيه من الجاذبية تروح لا من ظلال الأرض يقول لك لا أنا معلم ازاي يعمل بهلوان في الجو يبسط اجنحته كده وما يحركهاش يفضل واقف يحركها يمين شمال فوق تحت علشان لما يقول انا امسكوا السماوات والارض انت تقول لا يبقى الكلام صح او لازم تتراوح ايه موضوع ايه